بكيت من المحبة غير شوقي والحنين، وما خسرت إلا وجودي وضحكتي ونوم المساء. ما خذيت من المحبة غير شوقي والحنين، وما خسرت إلا وجودي وضحكتي ونوم المساء. مو حزن هذه عيوني ما تبي وجهي حزين، كل ما تنزل دموعي تبتسم علي وعسى. كثر ما حبك سنين، علق الدنيا في بابك حط يا مال ورسا. قلبي يا كثر الحسافة، كثر ما حبك سنين، علق الدنيا في بابك حط يا مال ورسا. كان يسأل كل وين، كنت أقول له بكرة يرجع وانسى لكن ما نسى. في غيابك عايشين، يا معودني فراقك صرت ما أخذ على ساعة. إيه أنا وباقي جروحك في غيابك عايشين، يا معودني فراقك صرت ما أخذ على ساعة. يعني لو